وإذا قفل عاد من طريق آخر كتب الله له الأجر بنيته الصالحة. نعم. وأيضا يشرع للإنسان إذا أقبل على بلده ألا يقدم على أهله ليلا، وهذا فيه حكمة بينها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني إذا أقبل على البلد في الليل فالسنة أن يبيت قبل أن يدخل البلد، وأن يأتي إلى أهله بالنهار، أن يأتي إلى أهله بالنهار، لأن الإنسان لو جاء إلى أهله بالليل ربما وجدهم على حال لا يرضاها، لا يجدهم مستعدين ولا يجدهم متهيئين، فربما حصل له نفور وربما وقع في نفسه شيء، فلذلك من السنة أن يأتي الإنسان بالنهار. نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حج إذا رجع صلى بذي الحليفة وبات حتى يصبح ثم يدخل المدينة. نعم. عن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. نعم. هذا دليل على أن المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام هي من باب التوقيف، يعني بالوحي وليست بالاجتهاد. يقول أتاني آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يعني أمره أن يلبي أن يعقد نية الحج والعمرة في هذا المكان. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة. هذا بيان لشرف هذا المكان ذو الحليفة، والمعرس هو المكان الذي ينزل فيه الإنسان في آخر الليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام رؤي وهو في ذلك المكان وقيل له يعني بوحي من الله سبحانه وتعالى إنك في بطحاء مباركة، يعني هذا الوادي وهو وادي العقيق ذو الحليفة في وادي العقيق، قيل له إنك ببطحاء مباركة، وهذا بيان لشرف ذلك المكان. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. هذا شروع في بيان ما يجب على الإنسان إذا أراد أن يعقد نية الحج أو نية العمرة، إذا أراد أن يدخل في الإحرام فإنه يجب عليه أن يتجرد من المخيط، وهذا من محظورات الإحرام، لبس المخيط في الإحرام من محظورات الإحرام، ومن محظورات الإحرام أيضا التطيب في البدن وفي الثياب. فهذا الرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبه انتظارا للوحي، فلما سري عنه قال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات حتى يذهب وانزع عنك الجبة لأن الجبة مخيط، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك، يعني من ناحية التلبية ومن ناحية الطواف ومن ناحية السعي. نعم. وفي هذا الحديث أيضا فائدة أخرى، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون كما قلنا على تعرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فيعلى بن أمية رضي الله عنه لم يسبق له أن رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه، وإنما كان يسمع من الصحابة ما يلاقيه النبي عليه الصلاة والسلام من الجهد أثناء نزول الوحي عليه. فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك، فجاءت هذه الفرصة، وكان يعلى معهم في السفر، فأشار إليه عمر رضي الله عنه. عمر رأى هذا مرارا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد أن يري ذلك ليعلى بن أمية. فجاء يعلى رضي الله عنه فوجد النبي عليه الصلاة والسلام وقد ظلل بكساء من الشمس، وفهم إشارة عمر أنه إنما ناداه ليريه كيف يكون حال النبي عليه الصلاة والسلام حالة نزل الوحي، فأدخل رأسه في الكساء ينظر، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام محمر الوجه وهو يغب من ثقل ما ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. وقد روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان على الدابة ونزل عليه الوحي أن الدابة تبرك من ثقل الوحي الذي يوحى به إليه صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا عليك قولا ثقيلا. نعم. فرأى ذلك يعلى بن أمية رضي الله عنه، ثم لما سري عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما ذهب الوحي، نادى السائل وأخبره، يعني السبب في ذلك، السبب في رؤية يعلى بن أمية للنبي عليه الصلاة والسلام رغبته في الاطلاع على حاله، وكانت هذه الفرصة بسبب سؤال السائل عن الطيب أثناء الإحرام، عن الطيب أثناء الإحرام. وهذا الحديث أيها الإخوة يدلنا على مدى تحمل النبي عليه الصلاة والسلام وصبره على الدعوة، صبره على التعليم، صبره على الجهاد في سبيل الله، وصبره أيضا على مشاق الوحي. فلا غرابة في أن الله سبحانه وتعالى كرمه وشرفه ورفع درجته وأعلى منزلته، لأنه قابل شيئا كثيرا وتحمل أمرا لم يتحمله غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، جاء به المصنف هنا ليبين له أن الطيب في الإحرام ليس ممنوعا على الإطلاق، إذا أحرم الإنسان حرم عليه الطيب ما دام محرما، لكن قبل أن يحرم الطيب في حقه سنة، يعني من أراد أن يحرم فإن الطيب في حقه سنة، يتطيب قبل أن يعقد نية الإحرام. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي أمرا خاصا شاهدته هي بنفسها، ما نقل إليها، وإنما كانت هي مباشرة له، قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه حين يحرم، يعني قبل أن يعقد نية الإحرام كان يتطيب، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني في التحلل الأول بعد رمي الجمرة وقبل الطواف بالبيت الإنسان يتحلل التحلل الأول، ويشرع له أن يتطيب، ليس تطيبه في هذه الحال مما يعد من محظورات الإحرام، بل هو من السنة كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن بعد عقد النية وقبل التحلل الأول لا يجوز للمحرم أن يمس الطيب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يعني قوله يهل ملبدا أي يلبد شعر رأسه. الإنسان إذا كان عنده شعر يلبده، يضع عليه شيئا يجعله يلتصق ببعضه حتى لا يتقطع هذا الشعر، لأن قطع الشعر ونزعه من محظورات الإحرام. فيسن للإنسان الذي عليه شعر أن يلبد شعره، أن يلبد شعره كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعتبر ذلك من تغطية الرأس في شيء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.